إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كرم الله الإنسان وميزه بالعقل الذي يفرق به بين النافع والضار، واعتبر تغييب العقل بالمسكرات والمخدرات جناية كبرى تستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، لأن العقل نعمة كبرى وفضيلة عظمى، فهو مناط التكليف وأساس التشريف للإنسان. من أجل هذا حرم الإسلام الخمر وسائر أنواع المخدرات والمسكرات، واعتبرها أم الخبائث ومفتاح الشرور، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، رواه أبو داود. والمفتر كل شراب يورث الفتور، أي ضعف الجفون، كالحشيش ونحوه. لقد توعد الشارع الحكيم على شرب المسكرات ومثلها المخدرات بوعيد شديد، فقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا يتوب. اعلم أيها المسلم أنه ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، فخمر الجنة شراب لذيذ لا يذهب العقل ولا يدعو إلى التقيؤ، وإنما ليس منه إلا الاسم فقط. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طيلة الخبائث. قالوا: يا رسول الله، وما طيلة الخبائث؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، رواه مسلم. لم يكتف الإسلام بالوعيد لمن يتناول المخدرات والمسكرات، بل شمل كل من ساهم في تناولها من صانع وبايع وحامل، كل من اشترك أو قدم المساعدة لصناعة الخمر. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. خرجه أبو داود بإسناد صحيح. ليس من يشرب الخمر فقط، كل من ساعد وعاون وأوصل شمله لعن النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبر عليه الصلاة والسلام مجرد الجلوس في مجالس الخمر دون أن يشرب معصية يتنزه عنها أولو الإيمان والتقى. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. أخرجه الإمام أحمد. ولما رفع إلى عمر بن عبد العزيز مجموعة يشربون الخمر قيل له إن فيهم فلان وهو صائم، يعني ما كان يشرب وصائم، قال: به فابدأوا، لأن جلوسه مع من يعاقر المسكر جريمة بحد ذاته. الجلوس فقط معصية يحاسب عليها الإنسان. عباد الله، إن موقف الإسلام الحاسم تجاه الخمر والمخدرات لم يأتي من فراغ، وليس فيه مبالغة، بل هو مناسب لهذه الجريمة العظيمة، لأن في تناول المخدرات والمسكرات إهدار لكرامة الإنسان، فهي تغيب وازعه الديني على اقتراب الفواحش، وتخدر الحس عنده المسؤول في قلبه، فتجده أشبه بالبهيمة لا يتورع عن فعل فاحشة أو ارتكاب جريمة حال سكره. وقد أدرك هذا أناس في الجاهلية قبل الإسلام فحرموا الخمر على أنفسهم، منهم قيس بن عاصم، وذلك أنه سكر في إحدى الليالي فقام إلى أخته أو ابنته فهربت منه، فلما أصبح سأل عنها فأخبر بالقصة، فحرم على نفسه شرب الخمر. ومنهم أيضا العباس بن مرداس، قيل له: لما تركت الشراب وهو يزيد في سماحتك؟ فقال: أكره أن أصبح سيد قومي وأمسي سبيلهم. إن من مفاسد المسكرات والمخدرات، وهي كثيرة جدا، وقد أشار القرآن الكريم إلى بعضها في قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فمن مفاسدها وقوع العداوة والبغضاء بسبب التفاخر والتشاؤم والتشاتم والعراك الذي يحدثه السكر وغياب العقل. ومن مفاسدها أيضا الإعراض عن ذكر الله وعن الصلاة، فكيف يذكر الله من غاب عقله ولم يعد مميزا بين طريق الرحمن وطريق الشيطان. ومن مفاسدها أيضا التفكك الأسري، فكم من أسرة تقطعت أواصرها وتمزقت روابطها بسبب إدمان معيدها، كما أن آثار الإدمان تنعكس على الأولاد الذين يفقدون القدوة الحسنة حين يرون والدهم يتعاطى المخدرات والمسكرات. ومن مفاسدها كذلك أن إدمان المسكرات والمخدرات يؤدي إلى الإصابة بأمراض نفسية وصحية كذلك، كالفطام والهوس والاكتئاب، هذا فضلا عن آثاره الصحية على وظائف الجسم والأمراض العضوية التي يحدثها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله أقر بوحدانيته أولو الألباب والنهى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام ذوي الإحسان والتقى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة بتقوى الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عباد الله، إن محاربة المخدرات والوقاية منها تكون بمقاومة دواعيها وأسباب تعاطيها، وكما يقولون الحمية خير من الدواء. فمن أسباب تناول المخدرات وانتشارها غياب أثر الأسرة، فالأسر المفككة التي تضعف فيها الروابط، والأسر التي ينشغل فيها الأبوان عن رعاية الأولاد واحتوائهم وتوجيههم، يكون أولادها أكثر عرضة لإدمان المسكرات والمخدرات. لذلك نوصي بما أوصى الله تعالى به في قوله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أسباب تعاطي المخدرات تأثير الأصدقاء، فالإحصائيات تثبت أن أخطر أسباب الإدمان وتعاطي المخدر هو الصحبة السيئة وقرناء السوء. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. من أسباب تعاطي المخدرات الفراغ وعدم الانشغال بما ينفع، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الفراغ الذي يعانيه الإنسان وخلو يده وذهنه من الأعمال والأشغال قد يجر إلى تناول المسكر والمخدرات، فحري بنا أن نشغل أنفسنا وأولادنا بما يعود علينا بالنفع، وأن لا نستسلم للفراغ. فاشتغلوا بالقراءة كي تملأ نفوسكم بالمعرفة والعلم، وباشروا أعمال منازلكم ومصالح أهليكم بأنفسكم كي تقضوا على الفراغ وما يخلفه من آثار، وأقبلوا على القرآن الكريم تعلما وحفظا، وأشركوا أولادكم في حلقه ومدارسه. فقد قيل: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أيها الأحباب، يتوهم متعاطو المخدرات والمسكرات أن نشوة السكر تنسيهم مشاكلهم وآلامهم فيفزعون إليها هاربين، وفي هذا مغالطة للواقع وبعد عن الحقيقة. فإن المشاكل تحل بمواجهتها بالتخطيط والعمل الدؤوب والإرادة القوية والعزيمة الماضية، وليس بالهروب والغياب عن الواقع. ولكل داء دواء، ولكل مشكلة حل، ولكل معضلة نهاية. لا بد من ترسيخ إيماننا بالقضاء والقدر، وأن كل مصيبة يعوض الله عنها في الدنيا والآخرة، وأن المشاكل جزء من هذه الدنيا ولا بد من الصبر عليها، فلا يأس ولا قنوط ولا إحباط. إن من أعظم أسباب إدمان المخدرات والمسكرات أيضا ضعف مراقبة الله تعالى، فإن القلب العامر بالإيمان المستحضر لرؤية الله لا يمكن أن تمتد يد صاحبه إلى كأس خمر أو حبة مخدر أو حرام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أن الإيمان يكون عنده منخفض، الإيمان عنده ناقص لذا وقع بالمعصية، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. متفق عليه. وقال الله: وإياكم من شرور الخمر والمخدرات، وحفظ الله أسرنا وأولادنا والمسلمين من شرها وشرورها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يهدي ضال المسلمين، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين صلحاء مصلحين، وأن يهدي شباب المسلمين، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والتمسك بالكتاب المبين والابتداء بسيد الأولين والآخرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى، وأصلح لهما البطانة والرعية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.